لما فرغ السيوطي من المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد أرتفع أو عقب ذلك بمراتب التعديل والتجريح, وهي الصيغ التي يوصف بها الرجال تدل على منازلهم في الضبط والإتقان والحفظ والعدالة, أو تدل على عكس ذلك من ما يقتضي تجريحهم ورد حديثين. وقد بدأ بمراتب التعديل, بدأ بمراتب التعديل وذكر 6 مراتب في صيغ التعديل, وهذه المراتب مرتبة ابتداء بالأعلى وانتهاء بالأدنى, بدأ بأعلاها وأتمها وأرفعها وأجلها وختم بأدناها وأقلها. وهذه المراتب التي ذكرها السيوطي لمن تقبل روايته وهم الموثقون أو المراتب لصيغ التعديل, بدأها في المرتبة الأولى وهي ما فيه ما أشعر بالمبالغة وما فيه الوصف بأفعل التي هي أفعل التفضيل, فإن هذه هي الدرجة الأولى, فأوثق الناس وأثبت الناس وأحفظ الناس وما إلى ذلك من العبارات التي فيها أفعل التفضيل وتدل على تفوقه وعلى تقدمه وتميزه على غيره. فهذه الصيغة هي أرفع الصيغ وأجلها, وكذلك ما يشبهها وإن لم يكن على أفعال التفضيل, مثل إليه المنتهى في التثبت, إليه المنتهى في الحفظ والإتقان, إليه المنتهى في الحفظ. فهذه أيضا من أرفع أو من هذه الدرجة العليا وإن لم يكن فيها أفعال التفضيل. وكذلك يشبه هذا أمير المؤمنين في الحديث, قالوا أمير المؤمنين, فهذه أيضا تشعر بعلو الدرجة وعلو المنزلة وأنه في القمة. فهذه هي الدرجة الأولى, ما كان فيه الوصف بأفعل وما أشبه ذلك وإن لم يكن فيه الوصف بأفعل, مثل المنتهى الحفظ والإتقان. ثم يلي هذه المرتبة ما كرر فيه الوصف الذي يكفي الواحد الذي يكفي بدون تكرار, مثل ثقة, لأن ثقة كافية في العدالة والجلالة والتعويل عليه, ولكن إذا كرر اللفظ فإن هذا يدل على أنه أعلى مما لم يكرر, ويدل على علو منزلته, سواء كان ذلك التكرار باللفظ أو بالمعنى, سواء كان بلفظه أو بمعناه. بلفظه مثل ثقة ثقة, ثقة ثقة, اللفظ نفسه مكرر سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر, سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر, يعني ثقة ثقة ثقة, ما كان التكرار بنفس اللفظ أو كان بالمعنى, كان يقال ثقة حافظ حجة متقن, لأن هذه الألفاظ أي واحد منها يكفي في التعديل وأنه حجة وعمدة, لكن إذا جمعت لشخص وأعطي عدة أوصاف فإن هذا يدل على علو مكانته, لأن من قيل فيه ثقة حجة ثقة متقن أعلى ممن قيل فيه ثقة فقط أو حجة فقط أو متقن فقط, لأن أي واحد من هذه الألفاظ كافي, ولكنه إذا كرر سواء باللفظ أو بالمعنى فإن هذا التكرار يدل على علو مرتبة هذا الذي وصف بهذه الأوصاف. فالتكرار باللفظ مثل ثقة ثقة حجة حجة حافظ حافظ متقن متقن وغير ذلك من الألفاظ. وأما التكرار بالمعنى يعني بغير اللفظ مثل ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة حجة، فهذا تكرار بغير لفظ يعني بمعنى، وكل ذلك يدل على علو مرتبة ذلك الذي وصف بهذه الأوصاف، وهذا هو الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، يعني ما كان فيه تكرار اللفظ الذي يكفي بدون تكرار، والذي يعول على صاحبه لا يكرر اللفظ، وسواء ذلك التكرار كان باللفظ أو بالمعنى، باللفظ يعني بأن كرر اللفظ نفسه، أو بالمعنى بأن كرر بمعنى آخر وليس بلفظه. ثم يلي بعد ذلك، يلي المكرر ما ليس فيه تكرار، الثقة حجة حافظ متقن، أي واحدة منها تأتي هذه الدرجة الثالثة، لكن الذي قيل فيه ثقة حافظ اثنتين مع بعض أعلى من قيل فيه ثقة أو قيل فيه حافظ. إذن المرتبة الثالثة ما كان بدون تكرار، يعني ما كان من هذه الألفاظ التي يعتمد على صاحبها ويعول على صاحبها بدون تكرار، لفظ واحد لم يكرر بأن قيل ثقة فقط أو شكر سكت أو قال حافظ أو قال متقن أو قال حجة أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي يكفي واحد منها، هذه الدرجة الثالثة. يلي هذه الدرجة ما قيل فيه صدوق، ما قيل فيه صدوق أو خيار أو لا بأس به أو مأمون، فإن هذه كلها تدل على تعديل أو توثيق أو التعويل على من وصف، ولكنها أقل ممن قيل فيه ثقة، وأقل ممن قيل فيه متقن، وأقل مما قيل فيه حافظ، وأقل مما قيل فيه يعني هذه الألفاظ التي هي أعلى، فصدوق وخيار ومأمون لا بأس به، كل هذه تدل على التوثيق، ولكنها أقل، ولكنها أقل ممن وصف بأنه ثقة أو متقن أو حافظ أو حجة. يلي ذلك أيضا وهي المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة الأولى ما فيه أفعل، والثانية ما كان مكرر، والثانية بدون تكرار، والرابع صدوق، الخامسة ما كان دون ذلك بأن قيل محله الصدق، بأن قيل محله الصدق أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو مقارب الحديث، أو قيل فيه أو وصف بالإضافة إلى صدوق بأن قيل صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو رمي ببدعة، يعني مثل قيل فيه تشيع أو فيه إرجاء أو فيه كذا، هذه هي الدرجة الخامسة وهي أقل من الدرجة الرابعة تليها. ثم الدرجة السادسة وهي الأخيرة ما كان فيه ذكر المشيئة بأن قيل ثقة إن شاء الله أو حجة إن شاء الله أو لا بأس به إن شاء الله أو صدوق إن شاء الله أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر المشيئة أو مصحوبة بأرجو، أرجو أنه لا بأس له، أرجو أنه يحتج به، أرجو كذا، يعني ما كان فيه التعبير بإن شاء الله أو التعبير بأرجو. وكذلك صويلح ما قيل فيه صويلح هو من هذه الدرجة، أو قيل فيه مقبول هو أيضا من هذه الدرجة وهي الدرجة السادسة، وهذه أدنى مراتب التعديل، أدنى مراتب التعديل، ومراتب التعديل ترتب من أعلاها إلى أدناها، وأما مراتب التجريح فإنها ترتب من أسوأها إلى أسهلها، ترتب من أسوأها إلى أسهلها كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ولهذا فإن مراتب التعديل تبدأ بالأعلى وتنتهي بالأدنى، ومراتب التجريح تبدأ بالأشد والأسوأ وتنتهي بالأخف، الأخف الذي يكون قريب من أدنى التعديل، الذي يكون قريبا من أدنى التعديل الذي هو أخفها يصير أدنى مراتب التجريح. وإذا فمراتب التعديل كما ذكر السيوطي قبل ذلك الحافظ ابن حجر هي ست مراتب مرتبة جاء ابتداء من أعلاها وانتهاء بأدناها. بعد هذا نرجع إلى الأبيات. إيش يقول الشيوخي؟ وأرفع الألفاظ بالتعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، أفعل أوثق الناس، أثبت الناس، أحفظ الناس، وهكذا. أفعل التفضيل ما جاء في أفعل التفضيل لأنه يدل على مبالغة بالوصف، هذا هو أعلى ما يكون. وكذلك ما كان في معناه وإن لم يكن في أفعل التفضيل، مثل إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في الحفظ والإتقان، أو يقال هو أكبر من أن يقال فيه ثقة، أو أجل من أن يقال فيه ثقة، أو قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، أو أمير المؤمنين في الحفظ والإتقان، وما إلى ذلك من العبارات التي تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة. هذه أعلى ما يكون وأجل ما يكون وأفضل ما يكون من صيغ الجرح، من صيغ التعديل. يلي ذلك أوثق الناس وما أشبهها، أوثق الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس، لأنها كلها أفعال تفضيل، لأن ذكر مثال وهو أوثق، قال وما أشبهه مما كان على صيغته كأثبت وأحفظ وما إلى ذلك، ونحوه يعني نحو هذا اللفظ وإن لم يكن على صيغة أفعال تفضيل، وإن لم يكن على صيغة أفعال التفضيل، ولكنه نحوه في الدلالة على علو المنزلة وعلو الدرجة، كإليه المنتهى، إليه المنتهى بالحفظ والإتقان، إليه المنتهى بالتثبت، هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أعظم من أن يقال فيه ثقة، أمير المؤمنين. هذه الألفاظ كلها تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة، وأن من يوصف بها أنه وصل القمة، ووصف بما هو قمة في التوفيق والتعديل. ثم الذي كرر مما يفرد، يعني الذي إذا أفرد يكفي أن يأتي لفظ مفرد يكفي في التعويل على صاحبه، لكنه مع هذا كرر، فهذا الذي كرر يلي الدرجة الأولى، بأن قيل ثقة ثقة أو ثقة حافظ، يعني سواء كان التكرار باللفظ أو بالمعنى، سواء كان التكرار باللفظ مثل ثقة ثقة، أو بالمعنى مثل ثقة حافظ، ثقة متقن، أو ثقة حجة، وما إلى ذلك. يعني كلمتان كل منهما كافية بمفردها لو جاءت لأن يعول على من وصف بها، لكنها لما كررت دل على علو من كررت في حقه ومن وصف بهذه الأوصاف، يعني سواء كانت هذه الأوصاف بالتكرار باللفظ أو بالتكرار بالمعنى وإن لم يكن باللفظ. يليه ثبت متقن، يعني